أثابكم الله. رابعاً، ذكر بعض العلماء أنه اختلف في طواف الوداع هل هو من نسك الحج أو عبادة مستقلة، لم أفهم هذه المسألة وهل لها فائدة؟ أحسن الله إليك. هذا الذي كنا فيه، ابتلي رجل بالدين فحكم عليه القاضي أنه مفلس، وكان في القديم إذا قضى القاضي على المفلس يركبونه على حمار أو دابة كرمكم الله ويطوفون به أن لا يعامله أحد ولا يدينه أحد وكذا، فأخذوه على دابة وطافوا به، فلما انتهى النهار ورجع إلى منزله قال له صاحب الدابة ادفع الأجرة رحمك الله. قال أصلحك الله، وما الذي كنا فيه اليوم؟ فاختلف فعلا في طواف الوداع هل هو نسك أو هل هو عبادة مستقلة أو من نسك الحج. هذه المسألة المراد بها هل الأمر بطواف الوداع المقصود منه أنه تعظيم للحرم أم أنه تابع لنسك الحج؟ إن قلنا إنه تابع لنسك الحج فمعنى ذلك أنه يرتبط بعبادة الحج، وبناء على ذلك فإذا خرجت أشهر الحج سافر رجل من المدينة وأدى مناسك الحج وبقي في مكة وخرج منها بعد خروج شهر الحج أشهر الحج وانقضاء شهر ذي الحجة، فإنه حينئذ لا يلزمه طواف وداع، لأن طواف الوداع مرتبط بالنسك، وبناء على هذا إذا كان مرتبطا للنسك فإن نسك الحج ينتهي بزمان، الحج أشهر معلومات، فهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وأيضا ذو الحجة، إما عشر عند الابتداء أو ذو الحجة كاملة عند الانتهاء، وبناء على ذلك إذا خرج شهر ذي الحجة فلا يلزمه أن يطوف طواف الوداع، هذا على القول بأن طواف الوداع من نسك الحج، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وطائفة. هناك قول ثان واختاره بعض أصحاب الشافعي كالبغوي والروياني والمتولي، وهو أحد اختيار قولين من اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ليس من نسك الحج، وأن طواف الوداع عبادة مستقلة لتعظيم الحرم، وبناء على ذلك خاصة الشافعية يرون أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، فقالوا كما أنه لا يدخلها إلا بإحرام فلا يخرج منها إلا مودعا بالطواف، وهذا القول يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهاجرين إذا قضوا نسكهم أي من الحج أن يبقوا بمكة 3 أيام، فقال إذا قضوا نسكهم، فنص عليه الصلاة والسلام فنص في الحديث على أنهم قضوا النسك فهم سيبقون بعد الحج 3 أيام، فبين أنه قد تم حجهم، وبناء على ذلك يكون الطواف تعظيما للبيت وليس من نسك الحج. وهذا أجيب عنه بأنه من قول الراوي وليس مما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، لكن الحجة فيه قوية والدليل فيه قوي وله وجهه أنه لحرمة البيت. قال رضي الله عنه كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فهذا يدل على أنه تعظيم للكعبة وتعظيم لهذا البيت، وحينئذ يقوى هذا القول الحقيقة من جهة الأثر، وبناء عليه من الفوائد التي تستفاد ما ذكرناه من كون المكي والآفاقي يفصل فيهما بعد تمام زمان الحج وانقضائه أو قبل تمامه. نعم.